لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فضل مجالس الذكر. باب فضل مجالس الذكر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر. إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، سيارة يعني سياحون، وجاء في رواية لفظ إن لله ملائكة سياحة، فالملائكة السيارة السياحة. قال: فضلا، فضلا، فضلا من الفضل وهو الزيادة، من الفضل وهو الزيادة. فهؤلاء ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من يعني المرتبين مع الخلائق. يعني في ملائكة كتير جدا، كل ملاك من الملائكة أو كل نوع من الملائكة لهم وظيفة من الوظائف تتعلق بالخلق، لكن هؤلاء الملائكة لا وظيفة لهم إلا هذا العمل. إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني دول ملائكة زائدون عن سائر الملائكة في أعمالهم، وظيفتهم أو عملهم الوحيد، لا يعملون شيئا، إن هم ليس لهم عمل إلا هذا العمل. وهو ماذا؟ إن كل ما يلاقوا مجلس ذكر يروح يقعدوا فيه ويقولوا بقى الحاجات اللي هي هتأتي دي، دول هي دي شغلته فقط، يدوروا كده يبحثوا عن مجالس الذكر. نعم. قال: يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر، أي مجلس فيه ذكر، سواء كان في مسجد، في بيت، في طريق، في أي مكان، أي مجلس فيه ذكر لله تعالى، أهله اجتمعوا لذكر الله سبحانه وتعالى، مجلس قرآن، مجلس حديث، مجلس فقه، مجلس عقيدة، مجلس خادم لأي معنى من معاني ذكر الله سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى، فهو مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. سبحان الله العظيم. قال: قعدوا معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من مجلسنا هذا مجلس ذكر، حتى لو كان في 3-4 ولا حاجة عادين، حتى لو في 3-4 عادين، تأتي الملائكة وهؤلاء الملائكة يفعلون أمرا عجيبا. قال: قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحته. قال العلماء: حف بعضهم بعضا أي أشار بعضهم لبعض، يعني نادوا، كما في رواية أخرى تنادوا، في رواية فيها لفظ كده تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم. الملائكة يشير بعضهم إلى بعض وينادي بعضهم بعضا، دول ملائكة كده سياحة في خلق في كون الله تعالى، يدوروا على مجالس الذكر، يقوم ينادوا بعضهم بعض ويشير بعضهم بعض إلى بعض بالأجنحة. قال: وحف بعضهم بعضا بأجنحة حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. يملأوا المجلس، ملائكة تملأ المجلس، وبعدين يبتدي الزيادة، الأعداد بتاعت الملائكة عمالة تزيد تزيد إلى السماء الدنيا. سبحان الله العظيم. والملائكة لها أجنحة، يعني لو حاولنا كده التصور هذا، إن الملائكة كده بأجنحتها عمالة تقف كده فوق المجلس، فوق المجلس لغاية السماء الدنيا. قال: فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. إذا تفرقوا يعني أهل المجلس، إذا تفرق أهل المجلس عرجوا وصعدوا إلى السماء. الملائكة دول بقى يصعدون إلى السماء لأنه ده مقر الملائكة الأصلي. قال فيسألهم الله عز وجل هو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أهمية هذه الأعمال في مجالس الذكر، وهي تسبيح الله، تكبير الله، تهليل الله، تحميد الله، سؤال الله عز وجل. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. يعني خلاصة سؤال هؤلاء يسألونك جنتك، هذا الذي من أجله جلسوا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي الذي جاء فقال يا رسول الله إني أسمعك وأسمع معاذ يدندن ويتكلم بكلمات لا أفهمها، وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا ما بعرفش أقول الكلام أنتوا عمالين تقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أذكار، ومعاذ بيقول أذكار بياخدها من النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يقولها، والراجل أعرابي بسيط. وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أنا ما بعرفش أقول غير الكلمتين دول، يعني يا رب دخلني الجنة ويا رب نجني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي من حولها ندندن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تلك التي من حولها ندندن. هو كل الكلام حقوله ده كله خلاصته هو اللي انت قلته ده، أننا نسأل الله الجنة ونتعوذ بالله من النار. ولذلك الملائكة تقول يسألونك جنتك، كل الأعمال اللي عمين يعملوها دي في مجلس الذكر بتاعهم، بيتعلموا بيقرأوا بيحفظوا، كل ذا لأجل أن يصلوا إلى الجنة. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل. فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يعني الله عز وجل يقول لهم ده إذا كان بيسألوني على هذا النحو، فكيف لو رأوا جنتي؟ في بعض الروايات قالوا لكانوا أشد لها طلبا، ده هيشتد جدا في الذكر والعبادة. قالوا ويستجيرونك، وأيضا من عملهم أنهم يستجيرونك. الاستجارة هي طلب الأمان في الجوار، يستجيرونك يطلب جوارك وأمانك. قال ومما يستجيرونني؟ طب يطلب الأمان من ماذا؟ قالوا من نارك يا رب، من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا وكيف لو رأوا ناري؟ يعني فماذا لو رأوا هذه النار؟ في بعض الروايات قالوا لكانوا أشد منها هربا أو فرارا أو كما جاء في الحديث. قالوا ويستغفرونك، أي يطلبون منك المغفرة لذنوبهم. قال فيقول قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. يا فضل مجلس ذكر واحد، فأعطيتهم ما سألوا الجنة التي يسألونني، وأجرتهم مما استجاروا، وأمنتهم من عذاب النار. ومن قبلها قال غفرت لهم. قالوا فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معه، عبد خطاء إنما مر فجلس. دي الروايات فيها زيادة خطاء، في الروايات الأخرى إن فيهم عبد ليس منهم، يعني أصلا ما كانش قاعد عشان مجلس الذكر ده، هو يعني مر فجلس معه داخل كده المسجد يصلي بس وهيمشي منتظر حد نحو ذلك. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما في الرواية الأخرى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ببركة جلوسه في هذا المجلس نال هذا الفضل، نال هذا الفضل. ولذلك هذا الحديث فيه فضل مجالس الذكر كما بوب النووي رحمة الله عليه، فضل مجالس الذكر، بل من قبل فيه فضل الذكر نفسه، فيه فضل الذكر نفسه، لأن الذكر أدى إلى هذا الفضل وهذه الفضائل، أن الله عز وجل أجارهم من النار وأجابهم وأعطاهم الجنة وغفر لهم بسبب الذكر. وفيه فضل مجالس الذكر، فضل مجالس الذكر أنها فيها الملائكة بتحفهم، والسكينة كما في الأحاديث الأخرى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فهذا يدل على فضل مجالس الذكر. وفيه كذلك فضل الجلوس مع أهله، فيه كذلك فضل الجلوس مع أهله، يعني أهل مجالس الذكر. نعم. وإن لم يشاركهم حتى لو هتقعد في المجلس نايم، هذا تنال به فضلا، تنال به أجرا عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو هتقعد نايم هتنال بالفضل، هتنال بالأجر، بخلاف ما يفعله كثير منا، نسأل الله العفو والعافية، فإنه يؤثر أن يقعد في الشارع ويقعد مع أصحابه ويقعد مش عارف كذا ونحو ذلك على مجالس الذكر. وفيه كذلك فضل مجالسة الصالحين وبركتهم، فضل مجالسة الصالحين وبركتهم، يعني أنه في فضل مجالسة الصالحين. وشاهده الراجل اللي دخل ما لكانش لا قصده مجلس الذكر ولا هو داخل يقعد في المجلس أصلا، ومع ذلك ناله الفضل، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه، وهذا من بركتهم. ففيه فضل مجالس الصالحين وفضل مجالستهم. ولذلك الإنسان إذا وجد إنسانا صالحا أو وجد بعض الصالحين يسارع أنه يكون معاهم ويبقى معاهم ويجلسهم ويصاحبهم ونحو ذلك، هذه خير صحبة وفيها بركة. وأن الإنسان إذا يعني صاحب الصالحين ناله خيرهم وفضلهم وبركتهم وما ينزل عليهم من الخيرات والرحمات والبركات والأجور والفضائل. وإلا يعني قد ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، ذكر كلبا في كتابه سبحانه وتعالى أكثر من 4 مرات ويذكره الله سبحانه وتعالى، وهذا لفضل مصاحبة الصالحين، لفضل مصاحبة الصالحين. ثم قال باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في الحديث أنها كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدعاء كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لما جمعته هذه الكلمات من خيرات الدنيا والآخرة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد سبق شرحه قريبا، يعني تقدم شرح هذا قريبا. ثم قال باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، يعني ما جاء في فضل هذه الأنواع من الذكر. التهليل وهو قول لا إله إلا الله، التسبيح وهو قول سبحان الله، الدعاء عموما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب. سبحان الله، كانت له عدل عشر رقاب، يعني إن اللي يقول هذا الذكر له من الفضل عند الله سبحانه وتعالى ما يعدل ما لو أنه اعتق عشر رقاب، عشر رقاب يعني من العبيد. قال وكتب وكتبت له مئة حسنة، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. انظر كم من الفضائل نضيعها، الذي يقولها الكلمات اليسيرة مئة مرة في اليوم، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة، وهذه من أذكار يعني النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها بعض العلماء من الأذكار المقيدة، أن يقولها مئة مرة في يومه، فله كل هذا الأجر. عدل عشر رقاب، كتبت له مئة حسنة، محيت عنه مئة سيئة، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به. طيب هذه الفضائل والأجور، عتق عشر رقاب، مئة حسنة، محو مئة سيئة، كانت له حرزا من الشيطان، حفظ من الشيطان وحسن من الشيطان، بكلمات يسيرة جدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا نفهم منه ماذا؟ نفهم منه أنه يجوز الزيادة في هذا، أنه تجوز الزيادة في هذا، وأن هذا ليس كالأذكار الموقوفة التي لا يجوز الزيادة فيها. يعني هناك بعض الأذكار موقوفة على عدد، كأن تقال ثلاث مرات أو سبع مرات أو أربع مرات مثلا، هذه الأذكار لا يجوز زيادة فيها على العدد الموقوف. لماذا؟ لأن هذه حكمة مرادة في هذا التعبد، عدد معين، 33 بعد الصلاة، أربع مرات من ذكر كذا، ثلاث مرات من ذكر كذا. أما هذا الذكر فتجوز فيه الزيادة بل مستحبة، لأنه قال ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني قالها 200 مرة مثلا. وبعض العلماء يقولون قوله 100 مرة ليس المقصود بتحديد المئة ذاته، إنما المقصود به الزيادة والمكاثرة، ألها 100، ألها 150، ألها 90 ونحو ذلك، مقصود الزيادة والمكاثرة. وأيضا فيه كما قال العلماء أنه لا يشترط أن يقولها متوالية، الشرط يقولها متوالية. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال في يعني الحديث، قال في يوم، قال في يوم، اللي قال هذا الذكر يعني في يوم، خلاص المهم يشغل به اليوم، المئة مرة يشغل بها اليوم، قال دلوقتي هو قاعد 10 20 50، بعد شوية قال 10، بعد 3 4 ساعات قال 10، بعد 3 4 ساعات قال 10 أخرى، المهم أنه يأتي 100 يعني مرة في هذا اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. انظر إلى هذا الفضل وهذه الفضائل والأجور العظيمة التي نضيعها. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه. سبحان الله وبحمده هو قاعد ما بتاخدش ثواني، لو قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه جميعا. طيب هنا لطيفة أخرى، يعني فوق مسألة يعني فضل الذكر ذاته، لطيفة أخرى وهي انه ظاهر الحديث ان التسبيح افضل من التهليل، صح ولا لا؟ ظاهره انه التسبيح افضل من التهليل. طب فين وجه التفضيل هنا في ظاهره؟ يعني انه هنا قال في التسبيح حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، في الثانية قال كتبت محيت عنه 100 سيئة، 100 سيئة، إنما هنا قال خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، كل خطاياه. فظاهر الحديث إن التسبيح أفضل من التهليل، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على أن التهليل هو أفضل الذكر، التهليل أفضل الذكر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر لله سبحانه وتعالى. طيب ما الجواب على هذا الظاهر؟ الجواب على ذلك أن هذا يشتبه، إنما غير حقيقي غير صحيح، أنه قد يشتبه لكن غير صحيح، يعني كما قال العلماء لا، المتأمل سيجد أن هذا غير صحيح. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. بس خلاص، ده لو قال دول بس خلاص كفاية، دول أفضل من ما جاء في التسبيح حطت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. كيف ذلك؟ قد جاءت أحاديث فيها أن من أعتق رقبه أعتقه الله من النار، رقبة واحدة خلاص، إلا أعتقه الله من النار ده إيه؟ غفر له ذنوبه ونجاه من النار وصار من أهل الجنة برقبة واحدة. فكيف وهذا له عدل 10 رقاب؟ فهذا يدل على أنه أفضل. فخير الذكر تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، وهكذا. قالوا عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه أذكار مختلفة، الرجل بيقول علمني كلاما أقوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أذكار، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، كل ذي أذكار. ولاحظ أن التهليل جاء في الإيش؟ في المقدمة. نعم. قال أي الأعرابي، ده مش أعرابي بقى، ده إحنا الأعراب في الحقيقة، بل أقل كمان من الأعراب. قال الرجل رضي الله عنه اللي هو المفروض أعرابي، يعني قليل الفهم والدراية وكذا ونحو ذلك، قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال فهؤلاء لربي، ودي اللي أنا بأشير من خلالها أن إحنا الأعراب، كتير من إخواننا اللي ممكن ربما من بعض طلبة العلم لو قلنا له ما تلمح في هذا الكلام من إشارة في التوحيد ونحو ذلك ممكن ما ياخدش باله، ممكن ما ياخدش باله. لكن الأعرابي اللي ما راحش جامعات ولا درس مش عارف علم كذا ولا كذا ولا نحو ذلك، قال هؤلاء لربي فما لي. ولذلك في عبارة الأعرابي هذه إشارة أو تنبيه على نوعي التوحيد، على نوعي التوحيد، إن التوحيد في الجملة نوعين، التوحيد في الجملة نوعين، توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي قصدي، زي ما علماءنا بيقولوا. علمي خبري يعني التوحيد الذي يدلني على معرفة الله وصفاته وأسمائه، وتوحيد طلب قصدي، يعني ما أتعبد به أنا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الأعرابي قال: فهؤلاء ربي. ده كلام كله متعلق بربي وأوصاف ربي ومحامد ربي وصفات ربي وأسماء ربي. فما لي، فين أنا بقى ما يتعلق بتعبدي أنا؟ توحيد الألوهية، توحيد الطلب والقصد. فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. طلب، كل ده طلب وقصد وعبادات يقصد بها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كذلك فيه أيضا التنبيه على فضل التهليل والتسبيح والدعاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل ذلك. آخر ذلك قال: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ الله، هذه يقصد بها الاستفهام والاستحلاف. نعم، الله، ما أجلسكم إلا ذلك، يعني بيستحلفهم: والله فعلا ما جلستم إلا ذلك، إلا ذاك لذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، يعني ما جلستم إلا لذكر الله عز وجل، ما جلستم لشيء آخر في المسجد، لأمور الدنيا، لمجرد الجلسة وكذا ونحو ذلك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ما شاء الله، أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال معاوية رضي الله عنه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. وفي ذلك يقول معاوية هذه العبارة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفس العبارة التي قالها للصحابة في نفس المشهد: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا، أو أقل عنه حديثا من، يعني وكأن معاوية رضي الله عنه بيوثق ما سيقول في نفوسهم بأمرين: أحدهما أني كنت بمنزلة عالية بعد إسلامي من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إسلامي كنت بمنزلة عالية منه، فكنت من كتبة الوحي، يعني وكأنه يعني هم يعرفون هذا، فهو بيشير إليه فقط، وأن معاوية رضي الله عنه كان من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، فكان يكتب الوحي، لأن معاوية كان يكتب ويقرأ جيدا، فكأنه يشير إلى ذلك، أنه بعدما أنا أسلمت كان لي منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتب الوحي، ومع ذلك ما كنت أكتب الحديث ولا يعني أروي الحديث. قال: وما كان أحد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، برغم أن أنا بكتب الوحي. وكأنه يريد بهذه العبارة أقل عنه حديثا مني، يعني خذوا هذا، هذا من بين القليل الذي رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول هذا دليل على أنني موثق له توثيقا جيدا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه زيكم يعني كده ما أنا خرجت عليكم، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ذكر لله تعالى ومن به علينا. قال ألا الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هذا المجلس جاءني جبريل وقال لي إن الله يباهي بهؤلاء أصحابك هؤلاء الملائكة، يعني الله عز وجل يذكرهم عند الملائكة بأن هؤلاء عبادي انظروا إليهم وما هم فيه من طاعتي، مباهاة بهم سبحانه وتعالى عند الملائكة، يعني يظهر فضلهم لهم، يظهر فضلهم لهم ويريهم حسن عملهم ويثني عليهم عند ملائكته. فهذا الحديث فيه فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وذكر الله تعالى سواء في المسجد أو في غيره، والله أعلم. نقف على باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.